بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة في أبواب شروط صحة الصلاة، وقد تكلمنا عن ستر العورة، ونتكلم يعني عن شرط آخر وهو استقبال القبلة. باب رقم 32، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة. طبعا هذه الصيغة بتشير يعني إلى أن مسألة فيها خلاف، ولكن يظهر مذهب الإمام البخاري في الأثار والمعلقات وما يستأنس يعني به في الترجمة بالإضافة إلى الأحاديث المستلة، فكأنه يقول المسألة فيها خلاف، ولكن هو يذهب يعني إلى أن من سهى وصلى في غير اتجاه القبلة فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة، ويقاس على السهو الخطأ. يعني واحد اجتهد يعني في أن يعرف اتجاه القبلة وصلى في اتجاه معين، وبعد أن انتهى من الصلاة يعني تبين له أو أخبر بأن القبلة في غير الاتجاه الذي صلى إليه، فهذا أيضا صلاته يعني صحيحة، لأن الخطأ والنسيان يعني نفس الحكم، يعني تقريبا رفع أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا طبعا ما مال إليه شيخ الإسلام تيمية، وهو راجح من حيث الدليل. يعني يقول: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظن أنه يعني صلى صلاة كريمة وسلم ركعتين في قصة اليدين، لما قال له: أخصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما خصرت وما نسيت. ثم قيل له: بل نسيت. فقال: أصح ما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فاستقبل قبلة وصلى ركعتين أخريين. قال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لو الصلاة في الوجه من أوجه الكعبة الذي يعني فيه المقام، وفي أيضا باب الكعبة، وهكذا يصلون الآن الفريضة كما ذكرنا. أما النافلة فيصلون إلى اتجاهات يعني أخرى، والصلاة صحيحة إلى كل الاتجاهات. يقول: آية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. قال: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. طبعا هناك موافقات أخرى لعمر كان في قصة الأسارة، لما أشر بقتل الأسارة، ونزل القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فنزل القرآن بقول يعني عمر رضي الله عنه، وأوصل الحافظ هذه الموافقات إلى 15 يعني الموافقة، وهذا من أدبه. يقول: وفقت ربي، فأنه قال القول ونزل القرآن بتصويب قوله، ولكن هذا مع الأدب مع الله عز وجل. قال: وفقت ربي في ثلاث. هنا متابعة أيضا. يقول الإمام البخاري: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا. طبعا حميد الطويل مدلس، فأورد هذه الترجمة حتى يبين أن حميد سمع يعني هذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه. بهذا يعني بقية الإسناد أن أنس عن عمر، بقية يعني متن الحديث. ويحيى بن أيوب يعني أورد له البخاري في المتابعات، وهو هنا من المتابعات. وهذا يدل على يعني شوف يعني فكر البخاري، يعني هو لم يصدر بهذا، لأن يحيى بن أيوب يروي له في المتابعات وذكره متابعة، وأيضا في تصريح يعني حميد بالسماع من أنس. فالإسناد الأول أقوى إلا ما كان فيه من عنعنة حميد، ولكن عنعنة المدرسين في الصحيحين محمولة على السماع. ثم أورد هذه المتابعة من أجل أن يبين سماع حميد الطويل من أنس. قول باب ما جاء في القبلة أي غير ما تقدم، ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. يقول أصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأه. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا لا تجب الإعادة، وقول الكوفيين، وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده. لو اكتشف أنه صلى لغير القبلة في الوقت يعيد، أما لو اكتشف بعد الوقت لا يعيد. وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا. وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين، لكن قال ليس إسناده بذاك. قول وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره وطرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وموصول في الصحيحين من طرق، لكن قوله وأقبل على الناس ليس في الصحيحين بهذا اللفظ موصولا، لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة. ووهم ابن التين تبع لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضي. حديث ابن مسعود كان صلى خمسة النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو، ولكن حديث ذي اليدين كان صلى سلم بعد ركعتين، لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين. ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دل على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال سهيا لا تبطل صلاته. وقال أن الوقت إذا كان قليلا، يعني لو واحد مثلا سلم ركعتين ثم نبه فيمكن أن يستقبل القبلة ويكمل، ولكن لو طال الفصل فيستأنف الصلاة من جديد. قول عن أنس قال عمر، هو من رواية صحابي عن صحابي لكنه صغير عن كبير. قول وفقت ربي في ثلاث أي وقائع، والمعنى وفقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، لكن رعاية لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم. أن قدم الحكم يعني الله جل قدر ذلك في الأزل، وهو رأي وافق ما في اللوح المحفوظ، لكن في تخصيصه العدد بثلاث ما ينفي زيادة عليها، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه، من مشهورها قصة أسارة بدر وقصة الصلاة على المنافقين، وهما في الصحيحين. وصح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر رضي الله عنه. وهذا دل على كثرة موافقته، وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على 15، لكن ذلك بحسب المنقول، إن قد تكون هناك موافقات أخرى لم يقف عليه. وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم، وسيأتي الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب، وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم. وقوله في هذه الرواية واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إلى آخره، وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح الجزء التاسع. وقال بعضهم كان اللائق إراد هذا الحديث في الباب الماضي وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك. وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها. فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر أن استقبال الكعبة أو الصلاة يعني بجوار الكعبة أو بالحرم كله، فمن في قولي من مقام إبراهيم للتبعيد، ومصلى أي قبلة، أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر، فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة. قال ابن رشيد والذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة، لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون المصلي إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة، فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد وحصلت موافقته على ذلك، فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا يخفى ما فيه. قوله وقال ابن أبي مريم في رواية كريمة حدثنا ابن أبي مريم. وفائدة إرادة هذا الإسناد ما فيه من تصريح بسماع حميد بن أنس فأمن من تدليسه. وقوله بهذا أي إسنادا ومتنا يعني بقية المتن فهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مسند عمر أيضا وليس من مسند أنس. وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس. وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى بن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرج له في المتابعات. وأقول هذا من جملة المتابعات ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس والله أعلم. الحديث الثاني في الباب يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وفي احتمال آخر فاستقبلوها يعني على سبيل الآن فاستقبلوها يعني هم استقبلوها حكاية فعل وقول فاستقبلوها يعني أمر. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا يستلزم أن الإمام في مقدمة المسجد يذهب إلى مؤخرة المسجد والنساء في الصف يعني المتأخرة يعني يتغير مكانهم يعني لا يكفي الإمام يستدير 180 درجة لأن لو استدار لا يكون وراءه شيء فهو بيستدير ويتحرك إلى فهذا عمل كثير يعني في الصلاة ولكن لمصلحة استقبال القبلة. قول بين الناس بقباء وهذه القصة غير قصة الرجل الذي أتى في إحدى صلاتي العشي في الظهر أو العصر وأخبرهم يعني أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وأنه أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوا الكعبة. لكن هذا في مسجد قباء يعني مسجد آخر وفي صلاة الفجر والثاني في العصر على الراجح. قول بين الناس بقباء بالمد والصرف والأشهر ويجوز فيه القصر قباء وعدم الصرف وهو يذكر ويؤنث موضع معروف ظاهر المدينة والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز الحذف. واللام في الناس للعهد الذهني المراد أهل قباء ومن حضر معهم. قول في صلاة الصبح ولمسلم في صلاة الغداء وهو أحد أسمائها الغدو اللي هو الصباح لا غدوة في سبيل الله أوراف. وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك وهذا فيه مغير لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر. والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم. وصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر يعني السابق. ولم يسمى الآتي بذلك إليهم وإن كان ابن طاهر وغيره نقل أنه عباد بن بشر ففيه نظر لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر. فإن كان ما نقل محفوظا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في صلاة العصر ثم توجه إلى أهل قباء فعلمهم بذلك في وقت الصبح. ومما يدل على تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر فهذا موافق رواية ابن عمر في تعيين الصلاة وبنو سلمة غير بني حارثة. قوله قد أنزل عليه الليلة قرآن في إطلاق الليل على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازا والتنكير في قول قرآن إرادة البعض وهي الآية تسمى قرآن والمصحف كله سمى قرآن. والمراد قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآيات. قوله وقد أمر فيه أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته لجمع التكليف وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص. قوله فاستقبلوها بالفتح فتح الباء للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة وفعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء. وقول وكانت وجوههم إلى آخر تفسير من الراوي للتحول المذكور يحتمل أن يكون فعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فاستقبلوها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم، وضمير وجوههم لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين. وفي رواية الأصلي فاستقبلوها بصيغة الأمر، ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران، وعودوا إلى أهل قباء أظهر. ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبله والله أعلم. وقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، وقد ذكرته الله قريبا، وقالت فيه فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام. قلت وتصوير أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف. ولما تحول الإمام تحول الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام. طبعا تحويل القبلة كان بعد 16 أو 17 أو 18 شهر من الهجرة، يعني كان في بداية العهد المدني. ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة لاستقبال القبلة، أو لم تتوالى الخطى عند التحول بل وقعت مفرخة والله أعلم. في هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، والشاهد أنه لو كان مجرد ما ينزل الناسخ يعني يجب على الناس قبل البلاغ لكانوا ابتدأوا الصلاة من جديد، ولكن كلهم بنوا على يعني استكمال الصلاة، فيدل على أن الحكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، بل الأمر عموما يعني كما هو الراجح لأنذركم به ومن بلغ. ولذلك أيضا يعني أهل الحبشة المسلمون الذين كانوا في الحبشة ونزل فرض رمضان، وطبعا لم يصلهم إلا بعد مرور الشهر، لم يؤمروا بقضاء هذا الشهر. يقول لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال قبلة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات، واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يخطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول عن القطع والاستئناف، أنهم يخرجوا من الصلاة ويبدأوا الصلاة من جديد، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد كذا قيل. وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق، ولكن نظر هذا يعني ليس له موضع، ولكن الصحيح أنهم اجتهدوا وتحولوا وأقروا على هذا الاجتهاد. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقبا التحول المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادي والتحول. وفي قبول خبر الواحد أنهم قالوا ننتظر حتى يأتي آخر أو يتواتر الخبر، بل تركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر واحد. وفي قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته، وقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد. وأجيب بأن الخبر مذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. وأيضا هذا الكلام يعني ينصح أنه يعني خبر واحد يعني بيأخذ به في العقائد والأحكام، وهناك أدلة كثيرة جدا وهذا أقوى دليل. وقيل كان النسخ بخبر واحد جائزا في زمانه صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما منع بعده ويحتاج إلى دليل. وفي جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، يعني لو واحد أخطأ في الصلاة أو مثلا سهى يمكن واحد خارج الصلاة يصح له القراءة أو يقول لو أنت تصلي صلاة زائلة لا يشترط أن يكون يصلي خلفهم، وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي حولت فيه القبلة في الكلام على حديث البراء في كتاب الإيمان، وجه تعلق حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قوله أمر أن يستقبل الكعبة، والجزء الثاني من حيث أنهم صلوا في أول الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم يعني مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة، فيكون حكم الساهي كذلك. لكن يمكن أن يفرق بينهم بأن الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق الساهي، لأنه إنما يكون عن حكم استقر عنده وعرفه. أولا الخطأ يعني مثل السهو. الحديث الثالث يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، يحيى القطان طبعا يروي عن شعبة، عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. قول عبد الله يعني ابن مسعود قوله قال صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. وتعلقه بالترجمة من قوله قال وما ذاك أي ما سبب هذا السؤال، وكان في تلك الحال غير مستقبل القبلة، يعني مثل قصة ذي اليدين أنه ترك استقبال القبلة ولكن عن سهو، كما يظهر في الرواية الماضية من قوله فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد يعني سجدتين للسهو. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.